هل يقبل قوله في الرد؟ كلام المؤلف يدل على انه لا يقبل لانه حصل له في نفع. مثال ذلك المستاجر. المستاجر اجرت شخصا سياره لمده يوم ثم جئت اطلبه اياها فقال اني رددتها عليك، هل يقبل قول المستاجر؟ عجيب جمال، لا يقبل. ليش؟ لأنه قبضها لمصلحة نفسه أي لاستيفاء حقه فلا يقبل. وفيه وجه آخر أنه يقبل لأن الحظ هنا ليس متمحضا للقابض بل هو للقابض الأمين ولصاحب السيارة، إذ أن الأمين انتفع بالسيارة وصاحب السيارة انتفع بإيش؟ بالأجرة. لكن القول الأول أظهر أنه لا يقبل قوله لأنه قبضها لمصلحة نفسه لاستيفاء حقه. هذا القاعدة. إذا نقول الناس القابضون ينقسمون ثلاثة أقسام: القسم الأول من قبض المال لحظ نفسه، والثاني من قبضها لحظ مالكه، والثالث من قبضها لحظ الجميع. مثال من قبض لحظ نفسه فقط مولوي. نعم. مثال في الحديث أو في القرآن. ها؟ في الحديث أو في القرآن. لا لا لا. الظاهر إنك ما أنت معنا. ها؟ ما أنت معنا من حلال. مثل المستعين. المستعين معه العين التي استعارها لحظه أو لحظ المعير؟ لحظه. طيب، جاء المعير إلى المستعين وقال أعطني ما استعرت مني، فقال إني قد رددتها عليك، هل يقبل قوله أو لا؟ يقبل قوله. الله المستعان، خلفتنا وراء الظهر يا محمد آدم. لا يقبل. العلة قبض حقا لحظ نفسه، فلو قبلنا قوله كنا أعطيناه الحظ مرتين. طيب أحسنت. رجل آخر أودع عند إنسان مالا، أودع عند إنسان مالا ثم جاء يطلبه منه فقال المودع قد رددته عليه. نعم، يقبل قوله. قول من؟ مودع، لأنه قبضه لحظ لحظ مالكه، فهو إذن محسن وليس على المحسنين من سبيل. تمام. رجل ثالث يا هداية الله استأجر منك إبريقا يتقهوى به، إبريق للقهوة، ثم بعد ذلك جئت تطلبه الإبريق وقال قد رددته عليك، هل يقبل قوله؟ لا. ليش؟ لأنه قبضه لحظ نفسه أي لاستيفاء المنفعة التي عقد عليها فلا يقبل. وقيل إنه يقبل لأن الحظ هنا غير متمحض له فيقبل. نعم. إيش؟ لا، الراجح انه لا يقبل. طيب، في ايضا قاعده واطلق. نعم. واطلق القبول في دعوى التلف. اذا ادعى الامين التلف ما هو الرد فانه يقبل قوله، يقبل قوله سواء قبضه لحظ نفسه او لحظ مالكه او لحظهما جميعا. فالمودع لما أتى إليه المودع قال أعطني الوديعة، قال وتلفت. قال كيف تلفت؟ قال نعم، جاء سارق وسرقه، هل يقبل قوله؟ يقبل. طيب،